أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل فيما يتعلق بمكروهات الصلاة من كتاب منار السبيل شرح الدليل. والمكروهات جمع مكروه، والمكروه في اللغة هو المضاهر الممقوت، وهو في الشرع ما أثيب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. سنة الأفعال ما خلص ما؟ طيب، في أي موضوع سنة؟ قال: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. منهم من أبلغ سنن هيئات الأفعال إلى 20 من السنن، معنى إطلاق. وسمها هيئات ليه؟ لأنها صفة. قال بعد أن ذكرنا سنن الأقوال، ذكر سنن الأفعال، قال: وتسمى الهيئات في بعض الكتب وبعض المراجع. هذا بدل من أن يقولوا سنن الأفعال سموها سنن الهيئات، وتسمى الهيئات. قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، منهم من قال رفع اليدين واجب، ومنهم من قال مستحب، وجمهور أهل العلم على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام على الاستحباب. قال: وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عطب ذلك. أيضا الحط هذا هيئة، الرفع هيئة والحط ارجعهم هيئة. وهل بعد الركوع تعود اليدان على الصدر مرة أخرى؟ الذي يترجح من الأدلة أنها تعود إلى موضعها العرفي لا الموضع الشرعي. في عرف الناس إذا مشوا أيديهم هكذا، معنى إخوة، فما الذي جاءنا في وضعها في وضع على الصادق نص، وذلك في حال القيام قبل الركوع. أحاديث التي فيها عليك السلام ورحمة الله وبركاته أن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته كان يعتدل من ركوعه حتى يعود كل فقار إلى موضعه. الفقار هي مفاصل الظهر، ليست الفقار في الأيدي، عرفنا هذا شيء. ثم نحن في السجود عرفنا أين تكون الأيدي، صح؟ وفي الركوع عرفنا كيف تكون متى أين تكون الأيدي. طيب في التشهد عرفنا أن تكون أين الأيدي. طيب بين السجدتين لم يرد دليل يبين أين تضع الأيدي. طيب عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يقرأ وضع اليمين على الشمال على الصدر. طيب اللي ما عرفناهوش بقى زي الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، العودة فيها إلى العرض، المرجع العرض، ننظر الرجل إذا قام أين تكون يداه، أين تكون يداه، عرفت؟ إذا جلس إنسان كجلسة ما بين السجدتين أين يضع ده؟ العرف يحط على فخذين. طب يا إخوة، إنما الأحاديث التي جاءت في وصف موضع الأيدي عند الجلوس فهي بالتشهد، لم يرد وصفها في نص يبين صفة الصلاة أين توضع بين السجدتين. فالمرجع ماذا؟ العرف. كذلك المرجع العرف بعد الركوع أين تكون مرسلة، ولو ضمن لا حرج. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن وضع اليد اليمين على اليسار على الصدر بعد الركوع، قال أرجو أن لا بأس. كان يعلم فيها سنة؟ لا، ذكره وجزم وجزم، فلما لم يعلم بشيء أرجو أن لا بأس، هذا أمره. حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره، فارتحل لوائل بن حجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وكلا الرحلتين في الشتاء في شتاء البرد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه عباءة، فكان وائل بن حجر ينقل حركات يد النبي عليه الصلاة والسلام بالدقة، حتى الإشارة من تحت العباءة، حتى رفع اليدين من تحت العباءة. فلم يرد في هذا الحديث في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه أو ضم يديه أو قبض يديه بعد الركوع. عرفنا يا إخوة؟ إذا الاستدلال بعودة كل فقار إلى موضعه أو كل مفصل إلى موضعه، رواية كل مفصل إلى موضعه تعود إلى كل فقار إلى موضعه. عرفنا هذه؟ ثم الأصل أن الإنسان يستمسك بالهيئة العرفية حتى يأتي دليل شرط، وإذا تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية قدمنا الحقيقة الشرعية، لكن هنا ليس هناك تعارض فبقينا في الأصل أو مع الأصل. الأصل أن الناس إذا قاموا يرسلون أيديهم إلا إذا جاء دليل، فجاءنا الدليل في القراءة قبل الركوع، القيام قبل الركوع، بوضع اليمين على اليسار في الصلاة. معنى يا إخوة، قديم سهل بن سعد السعيد كنا نؤمر بوضع اليمين على اليسار على الذراع في الصلاة أو إذا قمنا بالصلاة يبينه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها وائل بن حجر فلم يذكر قبضا ولا ضما بعد الركوع. قدرك لم يذكر الصلاة نحن بلى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ولم يذكر الضم ولم يذكر قبض فالسكوت نرجع إلى ماذا؟ حقيقة العقية رجعنا إلى حقيقة العقية عندنا الآن مساء إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية قدمنا ماذا؟ شرعية إذا تعارضت الشرعية مع اللغوية مع العرفية قدمنا الشرعية إذا تعارضت لغوية مع عرفية قدمنا العرفية عرفنا؟ وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله وجماعة وجماعة. الأمر الثاني بارك الله فيكم القاعدة التي يذكرها العلماء أنه لا يخصص عموم إلا بدليل يخصص عموم إلا بدليل معنى حديث سهل بن سعد الساعدي في عموم أمر بوضع اليمين على الذراع اليسرى في الصلاة يعني لو أعملنا هذا الحديث إذا بين السجدتين أيضا نضعها إيش رأيك سيد محمد؟ تنزلت بين السجدتين علينا تقنع على القيام لماذا؟ ما هي عامة بقى خلاص عامة والحديث عام الحديث عام فالآن بين السجدتين لم يرد في نص إنما أخذوها من صفة التشهد من جلسة التشهد معنا يا إخوة أخذوها من جلسة التشهد ثم هو الأصل أيضا الأصل العرفي الإنسان إذا جثى على ركبتين يضع يديه على فخذيه هذا هو الأصل العرفي إذا نحن عملنا في الصلاة بموضعين عرفيين الاعتدال من الركوع أين يكون اليمين والشمال الإرسال وإذا ضمم ولا تبدع من ضم كما ذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دائما يذكر القاعدة التي فيها إذا وجد المقتضى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيه شيء فالعمل على عدم أو استصحاب الأصل أو البراءة الأصلية أو الحقيقة العرفية عرفنا يا إخوة إذن الآن احنا معنا أربع مواضع فيها ترفع الأيدي في الصف عند أخينا عطية إن أخطأت أنا أو حسن عطية أو حسن تمام ماشي وفي واحد هنا طيب بسم الله أربع مواضع أحسن عند الثاني نزل للركوع الثالث عند الاعتدال الموضع الرابع سنة معكدة الاعتدال من التشهد الأوسط للركعة الثانية نرفع اليدين عرفنا؟ جميل هذه من سنن الأفعال الهيئات قال لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه تصور أن الإنسان يصلي كده بدون رفع ما لها دور يعني أول شيء أنت استنام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهيئة جميلة من هيئات الصلاة معنا؟ طيب شوف أنت لما بتحيي واحد أنت تحيي ربك سبحانه وتعالى تدخل تعظم ربك هو التحيات هي التعظيمات إلا لله سبحانه وتعالى تحية التعظيم لله سبحانه وتعالى قال رفع اليدين قال في أربع أشياء هذه سنة مؤكدة سبق أن كنا يكون ما زاد عن هذه الأربع فلو فعلته أحيانا لا بأس. بورود هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، لكن أحيانا ليس على وجه الدوام، ليس على وجه الدوام، لأن مالك بن الحويرث إذا كان إذا صلى رفع يديه، وإذا أراد أن يرفع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. تحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع هكذا، متفق عليه. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت صدره. من الآن في وضع اليمين على الشمال في ثلاثة عربنا يقول الآن معنا الهيئة الأولى الوضع، الوضع اليمين على الكف، الكف وضع الأكف هكذا على الكف على الرسل البعض على السحر في الهيئة الأولى. طيب الهيئة الثانية القف، يقبض بكفه اليمين على كفه اليسر القبض. وفي من الناس أن يقول يجعل الثلاثة هكذا وضع، وهذه وهذه قبض. انظروا كيف هذه الهيئة ليس عليه دليل، أراد أن يجمع بين الهيئة الأولى والهيئة الثانية. الهيئة الثالثة كما في حديث سهل بن سعد على ذراعه الأيسر، على الذراع هكذا ذراعه ينوضع. وفي الحديث إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصف. ربنا يقول طيب. أيضا في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام، وفي بعضها وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ما هي الحكمة؟ قالوا هيئة الذليل المنكسر لربه العظيم المتكبر، عرفنا؟ وفي كذلك أن هذا أدعى للخشوع، بخلاف لو أرسل يديه ربما يأتي العبث. وفي كذلك أن الإنسان لو كان معه شيء يقبض عليه، وأنت في نية في قلبك عزيمة ومناجاة ودعاء وتفكر تقبض عليه خشية أن يفعل. وكذلك ذكره في تفسير قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قال وضع اليمين على الشمال على الصدر على النحر الصلاة، في بعض التفاسير لهذه الآية منهم من حملها على النحر المعروف والمتبادر، ومنهم من قال وضع اليمين على الشمال على النحر على الصدر. هذه مسألة. المسألة ثم أيضا الضم يا إخوة روي عن ما يزيد 20 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الشيعة الرافضة لا يرفعون رأسا بأمر الضم والقبض، قالوا من ضم أو قبض بطل الصلاة، والجواب الإرسال. لو مع أحدنا إخوان محمول يغلقوا أو يصمت جزاكم الله خير، أخشى وسط الدرس يأتي محمول ثم لا تنسوا محاميل الأيام هذه فيها سماعات طويلة شوش على الدرس بارك الله. الآن بقيت مسألة أين توضع الأيدي إذا أردنا القبض والضم في الصلاة، أين توضع الأيدي؟ هنا سؤال من الناس من يبالغ جدا هكذا ما عدا إلا كأنه سيف مخلص، ومن الناس من يجعلها تحت الصفر. هذا خطأ، هذا خطأ معناه هنا يقول ايه وجعلهما تحت الصف. الحديث هذا حديث ضعيف، اللي هو ايه ان من السنه في الصلاه وضع الاكف على الاكف تحت الصف، حديث علي بن ابي طالب وحديث ضعيف لا يصح. أقرب الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب الروايات، وضع اليمين على اليسار على الصدر أو قريبا من الصدر. كان إسحاق بن راهويه يضعها عند الثندوة، ثندوة حلمة الثندوة هكذا، عارفه؟ لأن الأحاديث في هذه المسألة فيها هزة حديثية، فيها ضعف شامل، عارفه؟ والشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة الله عليه له كتاب الطليعة بالرد على رياض الجنة، بالرد على أعداء السنة، المراد الشيعة الرافض الذين أنكروا هذه السنة، عظيم ضم قافل، وذكر الروايات كلها التي فيها الوضع أين يوم، وذكر روايات تحت الصورة، روايات على الصورة، روايات فوق الصورة، وروايات على السطح، وذكر أن الجميع ضعيف لا يصح. صحح القبض، قبض ثابت، ووضع ثابت، لكن أين أقربها إلى الصحة وأقلها ضعفا هو الذي على السطح. والعلماء كإسحاق وأحمد كانوا يضعون اليمين على اليسار عند فندوة الإنسان. طيب، من المذاهب من يفعل هكذا، يجده يضع على قلب، معنا يقولون هذا المذهب المالك. ما هو أساس هذا من الصح؟ ما هو أساس؟ الإمام مالك كان يضم كما يضم غيره من العلماء، ولما ضرب على يديه في الفتنة الذي وقعت ضربه بجعفر المنصور، فكان يشق عليه على نفسه أن يضم، كان يرسل، فكان يرسل. والصلاة صحيحة سواء الضم أو الإرسال، لكن نحن نتكلم عن السنة الكاملة التي نرجو من ورائها الثواب والامتثال لله عز وجل، والتسنن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحصيل الخشوع. عرفنا يا إخوة؟ هذه أحسن هيئات الضم. طيب، الضم يا إخوة يكون بعد رفع، الضم يكون بعد رفع اليدين من تكبيرة الإحرام هكذا. لا، من الناس من يأخذها من الأرض كده على طول كده، لا بيرفع ولا بيعمل، مخالف للسنة. الناس تحصلوا عامل كده على طول، ما رفع يديه، لا، الرفع تحاذي منكبيك أو تحاذي فروع الأذنين، فروع الأذنين فقط هكذا. طيب، نعم. يعمل ازاي؟ اخبرنا كده كده يعني هكذا، عمل كده خطأ بخالف. هذه من اخطاء المصلين كثيرة، اخطاء المصلين كثيرة جدا. الصحيح استقبل بهما القبلة، نبهنا يا اخوان، استقبل بكفين القبلة هكذا، فهم يكتحس يفرجها ويفرطها ولا يضمها إضغاط وصل. استقبل بهما القبلة، ما يلزمش ترى بعض دايما يفعل كده، ترى بعض دايما لازم يعملها كده، مش صحيح. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، استقبل بهما القبلة، وما ينفعش تفعل كده، استقبل قبلة. بارك الله. نكمل هذا يا اخوان، الثاني من سنن الافعال والهيئات وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت صورت. قلنا كلمه تحت صورت هذه غير صحيحه، ما عليه دليل. بارك الله فيك. لحديث وائل بن حجر وفي اثم وضع اليمنى على اليسرى، الان على العلماء في خوارم المروءه، كتب كده معروف خوارم المروءه، ذكروا وضع اليمين على الشمال تحت الصورة، هذا من خوارم المروءة الصحيح. كذلك جعلوا أيضا اليمين على الشمال خلف الظهر، من ترى الرجل حاطط يده هكذا من الخلف وماشي، من خوارم المروءة. وضح لكم يا أخو كون يجمع يديه يفعلهم على داره ماشي ماشي تمام حوالي من دول. قال لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى أطلق ها؟ لكن الصواب أقرب الروايات إلى الصحة هو الصدر والآية فصلي لربك ونحو الوسط عرفنا أخانا وليك سلام تمام لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى فهو أحمد ومسلم في إطلاق معنا أبو إبراهيم في إطلاق فقدش بقى الصدر تحت صدر فوق يمين لا ما هي في إطلاق لكن الرواية الثانية فيها تحديد الصدر والآية على أحد التفسيرين بالآية وقال عليهم رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على كف تحت صدر لو كان صحيحا لقلنا به لو كان صحيحا لقلنا به فهو أحمد قال ونظروا إلى موضع سجوده هذا من سنة الآيات النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يرفع رأسه ولا يطأ به إنما جعله في موضع السجود المقصود موضع الذي يكون في الوجه الموضع الذي يوضع عليه الوجه على قرابة ثلاثة أذرع من الأقدام ثلاثة أذرع عرفنا ينظر فيه أدعى إلى الخشوع لا يعبث استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرد بصره لكي لا يلتفت جملة ويسرة يتفكر يجمع فكره ونظره إلى موضع سجود في غير صلاة أي في غير صلاة خوف إن لو كان في صلاة خوف اضطر ينظر يمينا شمالا معنا؟ طيب لأن الآن لو هم صلوا في صلاة الخوف إما يكون العدو أمامهم فبيضطروا ينظروا ها؟ وإما يكون العدو خلفهم ففي صف كده بيحرس في صف بيصلي مع الإبن عرفنا؟ ففرضنا أن العدو في قبلتهم فسينظرون لا بأس لا حرج فيها إذن يجوز أن يلتفت الشخص كما سيأتي معنا التفاتا يسيرا لحاجة أو شدة خوف أو مرض إن المرض معنا قال ونظروا إلى موضع سجود لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء أو يقلب بصره في السماء فنزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون الآية فطأطأ رأسه الحديث هذا في بعض لكن السنة العملية منه صلى الله عليه وسلم في الحديث الواردة هو في صفة صلاته كان ينظر في موضع سجود هذا إذا كان قائما إذا كان راكعا نظر تلقاء رأسه أو الشيء يسوي ظهره برأسه وينظر تلقاء وجهه كذلك إذا كان سجدا ينظر تلقاء وجهه من العلماء من قال إذا كان ركعا ينظر بين رجليه وهذا ليس عليه دليل الأصل أن النظر الإنسان إذا اتجه وجهه إلى جهة واستقر عليه ينظر تلقاء الوجه ربنا فهم إذا جلس التشهد لا يجاوز بصره إشارة من كم معنى الآن مواضع مواضع وهو قائم في موضع سجين على بعد الأقدام تبدأ من عند الأقدام ثلاثة أذرع لأن السترة تكون على هذا الحد طيب إذا ركع كنا تلقى وجه أو تسوي ظهره براسه لا يخفضه ولا يرفعه طيب الآن إذا سجد عرفنا إذا جلس التشهد لا يجاوز الشرع طيب إذا قام ونظر في موضع سجوده في هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنت إذا قمت عند رجل تجله وتحترمه لا تكاد ترفع فيه بصرك ولا تحرك بصرك بل تخفض بصرك إجلالا واحتراما فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يناجيه ويخاطبه وقد قسم الصلاة بينك وبينه سبحانه معنا يا إخوة إذن قال أن فطأطأ رأسه، هذا قلنا حديث ضعيف، وهو أحمد بن ناسخ والمنصور وسعيد بن منصور في سنن بنحو، وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره المصلى. وأنتم تعرفون الحديث الذي فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء، ومعنى يا إخوة كيف يرفع الرجل بصره إلى السماء فيناله هذا العقاب عفوا الله جل. المراد أن يرفع وجهه إلى السقف المبين، هذا هو المراد، ومعنى السماء مطلق الأول. مش معناه لو نظر هنا إلى مثلا السرج هذه كان رفع إلى السماء، لا، ليس هذا المراد. المراد أن يجعل وجهه تلقاء السقف مباشرة. وكل السماء هنا مطلق العلوم، ليس المراد السماء التي هي الطباق، لأن الغالب أننا نصلي في مباني لا أسقط، عرفنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ما بال أقوام يرفعون أبصارهم من السماء لتقطفن أبصارهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره لصلاة، وهو ملزم. قال أحمد أن تشرف الصلاة أن ينظر إلى موضع سجود. إذن لا يطاطي يا إخواننا هكذا فينظر في صدره، ولا يرفع بصره فينظر في المدراج الأعلى وإلى السماء، إنما النظر إلى موضع السجود. وهذه هي صفة العابد الناسك المنكسر الذليل لله عز وجل. قال وتفرقته بين قدمي قائم، والمراد تفرقة يسيرة، مش المراد يفتح كما يقول لك البرجة، لا. من الناس من إذا قام يفتح رجليه أعرض من كتفيه، خطأ. وبهذا تختل الصفوف ولا تتساوى ولا تعتد. نصور هذا فتح رجليه فتحا بعيدا، والآخر والآخر سيكون بينهما فرق من ناحية الأكتاف والأظهر. طب إلى الآن قال وتفرقته بين قدمين، يعني ما يضم شكل، إنما الضم هذا هيئة ستأتي معك إذا سجد، يرص رجليه هكذا إذا سجد، لا يفرق هكذا. من الناس من يفرق، ومن الناس من يعملها كذا أحيانا واحدة على واحدة، ومن الناس من يرفعها، لا، الضم يضمهما يرصهما رصا، يرص بين عقبيه إذا سجد. قال وتفرقته بين قدمين قائمة، ويراوح بينهما إذا طال قيامه، يراوح يعني يريح نفسه، لكن لا يكثر من هذا التراوح، لأن في هذا عبث وذهاب لبعض الخشوع. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهري فيه وجعل رأسي حياله، ما شاء الله. وقبض ركبتيه، القبض عفوا هكذا كأنك تكبش عليه. من الناس من يجعل يديه على ركبتيه هكذا، الصواب القبض. ومن الناس من يطبق بين يديه بين فخذيه هكذا، يقبض بين كفيه ويجعلهما بين فخذيه، وهذا مخالف للسنة من السوء. معنى صيد إذا قبض بيديه على ركبتين كيف تكون هيئة الأيدي؟ تكون بعيدة من الجنبين، لأن في الحديث أنه كان يرى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع. من يفعل لنا هذا؟ من يريد إلا جعل إذا ركع؟ طيب سوى الرأس، سوى الظهر مع الرأس، أول حال أقبض قبضا باليد، أحسن، بعد بين ذراعيك وجنبيك، بعد بين ذراعيك وجنبيك، بعد قليلا قليلا زيد كمان زيد هكذا. طيب الهيئة الثانية هي لا ضم ضم ضم الآية الضم أو أو أو الأخرى. إذا لابد من أيام الانتباع يجاب بين ذراعيه وإبطيه وجنبه وهو ركب للحديث أنه كان يرى ويضرب إبطي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع. لا يكون هذا إلا بالمجفاة. لكن وأنت في جماعة ربما لا تستطيع أن تفعلها. إذا كنت إماما لا بأس ستفعل، إذا كنت منفردا ستفعل، إما إذا كنت في الصف وقد يكون هذا الصف يعني مزدحم مضغوطا لا ليس فيه فرجة فستؤذي من بجوارك إذا فعلت هذا فيضر. عرفنا يا شيخ حطيب؟ جميل. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتين، احترازا من ايه؟ القبض احتراز من الوضع. في واحد ممكن يضع من غير قبض، السنة القبض. بيديه مفرجتين، فرج الاصابع فرج بينه في ركوع ومد ظهره فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لو وضع القدح كان مستويا ظهر مستوي، حتى لو وضع القدح في الماء لا يمين هكذا ولا هكذا. قال وجعل رأسي حيالا، أي لا يطأطئ برأسي خفه ينخفض، أو أنه سينظر في موضع سجوده سيرتفع، إذا يساوي بين رأسه ورأسه. قال لحديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه فجافى يديه كما رأيت إذا ركع، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحديث أبي حميد المتقدم. والبداءة من سنن هيئات الأفعال، والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. لحديث من؟ وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدا وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهضا رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحد. هذه المسألة الصحيح أن الإنسان فيها بالخيار، إن شاء قدم ركبتيه على يديه وإن شاء جعل يديه قبل ركبتيه حسب ما يتيسر له، لأن الأحاديث في الجانبين لا تصح. لا الأحاديث التي فيها تقديم ركبتين على اليدين تصح، فحديث وائل بن حجر في مسند أحمد وغيره كما هنا في انقطاع ولا يصح. وحديث تقديم اليدين على ركبتين الذي فيه النهي لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ضعفه الإمام البخاري رحمه فيه محمد بن الحسن النفس الزكية المعروف النفس الزكية تفرد بهذا حديث أبي هريرة هذا. والإمام البخاري قال لا يتابع عليه، لا يتابع عليه. ليه؟ أول شيء الرجل هذا كان غزاء معروف بالجهاد والغزوات والقتال، كان شجاع ولم يكن من أهل الرواية والجلوس للآية، فكيف تفرد هو بهذا الحديث دون الناس كلهم؟ فمن هنا ضعفه الإمام البخاري رحمه الله ونهيك بتضعيف البخاري. ما يأتي واحد يقول وجدت له رواية وجد له متابع، ما كان هذا يخفى على الإمام البخاري رحمه الله. وربما المتابع ليس بصريح في الدلالة على المسألة، هذا موجود صحيح، وربما المتابع موقوف على ابن عمر ليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، والموقوف على ابن عمر هذا راي لابن عمر ومذهب له، والمساله كما قلت لكم خلافيه فيها ثلاثه اقوال. منهم من رجح تقديم الركبتين وهذا مذهب الحنابله وجماعه على اليدين، ومنهم من رجح تقديم اليدين على الرجلين على الركبتين، وهذا مذهب المحدثين. والمذهب الثالث مذهب قتادة ورواية عن الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، التخيير بين هذه وهذه لضعف الأحاديث في الطرف. عرفنا يا إخوان الشيخ حسن دكتور محمد صالح، عرفنا هذه؟ إذا قال والبداء في سجوده بوضع ركبتين ثم يديه ثم جبهته وأنكه، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، نزلت على ركبتيك نزلت على يديك، الأمر فيه صحيح. ولا يستوجب هذا هجرانا بين الطلاب، لأن يعني كانت هذه المسألة في السنوات الأولى من قبل محل نزاع محل هجران بين الناس، فلان نزل على ركبتيك فابتدع، فلان نزل على يديك أحدث في الدين مسألة فيها الساعة وهي خلافة، بارك الله فيك، لا تستوجب هذا الأمر ولا تستحق. كما اختلفوا اختلف من جاء بعدهم، وكما وسع صدورهم لهذا اتسع صدورهم، لكن في راجح وفي مرجوع في مسألة. قال وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا حديث ضعيف معنا كما في الحاشية أيضا ضعيف في بحثه وبحثه. وتمكين شوف من الهيئات المستحبة من سنة الأفعال هيئات أفعال الصلاة وهيئاتها يعني. وتمكين أعضاء السجود من الأرض، هذا واحد. إذا أنت لابد من السنة أن تمكن، لو كان مجرد وضع لو وضع بس دون تمكين الصلاة صحيحة مجزية، لكن التمكين مكن لجبهتك وأنت. بعض الناس يضع جبهته ويرفع أنفه، معنى؟ وبعضهم ربما يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا ولا يمكن، وبعضهم ربما يرفع رجليه من الحال أو يضعها كذا. التمكين في أصابع الأرجل من الخلف تكون مثنية ويستقبل باطل، عرفنا يا أخوة؟ لا يكتفي الرجل أن يضعها كذا، يثنيها ويستقبل باطل. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض، أيضا ما تسجدش على اسفنج. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسجد على وسادة، أخذ الوسادة فرماها، قال ومباشرة بها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم. الآن بنتكلم على مسألة احنا بنتعرض لها في صلاة، واحد لابس قلنصور واحد لابس عمام، هل يكره الصلاة على مثل هذا الشيء؟ الجواب لا، لا يكره. ليه؟ لأنك ممكن تصلي وانت لابس خفين، وممكن تصلي وانت لابس جوربين، وممكن تصلي وانت لابس قفازات في اليدين في الخفين، وأنت أصلا بتصلي على سجاد وفي رأس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على القمرة، القمرة قطعة من جلد، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون على ثيابهم من شدة الحار والمطير. إذا الآن لا كراهة إذا سجدت على كور العمام، لا كراهة إذا سجدت على طرف القلنصو، لا حرج فيها. ترى بعض المذاهب يلبس قلاص معورا منه، ليه؟ مراعاة المسألة هذه، لأنه يعتقد أنه لو صلى بحائل بين جبينه والأرض فالصلاة غير صحيحة وباطل، وهذا غير صحيح، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج فيها. معنى يا إخوان؟ قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود، معناه إيه؟ ما يكونش هناك حائل بين جبهتك والأرض. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض طار سجد في الطين مرة عليه الصلاة والسلام لما أمطرت السماء سجد ورؤية الطين في جبهته وعنه عليه الصلاة والسلام. وكان مسجده من الحصر الضطيق كان يسجد صلى الله عليه وسلم الحصر وكان يسجد عليه الصلاة والسلام على الخمر وكان أحيانا يسجد على الحصير لما غسل الحصير كان قديما من كثرة ما لبس سجد صلى على الحصير عليه الصلاة والسلام فلا حرج في هذا بارك الله فيك ولا كراهة ولا كراهة قال فيكره في سوى ايه ركبتين لا في الارجل ان تلبس جورة وتلبس خفاء وفي القفاز احيانا تحتاج الى قفازين من شدة البرد وما الى ذلك. قال ومجافاة عضدين في جنبين وبطنه عن فخذين جميل هذا صحيح وفخذين عن ساقين اذا سجد اذا سجد الشخص هل هي السنة وتفريق بين ركبتين هذا يا إخوان إذا كان الشخص يستطيع ربما يحتاج شخص يكون متعبا أو في قيام الليل من شدة طول القيام يحتاج أن يتضامن ويحتاج أن يتكئ في مرفقية على الفخذين وهو ساجد فلا بأس فلا بأس بهذا. وفي حديث عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالركع يعني في السجود المراد إذا طال القيام الشخص إذا كان مرهقا لكن الأصل أن يفعل هذا ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدمه وجعل اسمع الأخيرة وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حدهم من كبيه مبسوطة مضمومة مضمومة الأصابع كان أيضا ينبغي أن يضيف ويرص عقبين إذا سجد وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قامت افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت تتلمس ولم يكن ثم سرج فوقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد لو كانت القدم هذه بعيدة من هذه لا تقع يدها على قدمين فوقعت يدها كفها على القدمين دل على أنهما كانت مرتصقتين عرفنا يا أخوة. قال لحديث أبي حميد في سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه وهذا يدل على يا إخوان على أن المصلي هذا نشيط إنما التضامن هذا فعل الكسلان المتواجد وكأن الصلاة ثقيلة عليه لأن الصلاة يؤديها بكلف ليس بانشراح ولا شوق إنما الرجل المنشرح الصدر المتشوق للثواب والخشوع وذهاب السيئات وامتثال أمر الله عز وجل يؤدي هذه الصلاة بنشاط وهمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي حديث ابن بحين رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده والتجنيح هذا يتأتى إذا كان الإنسان منفردا أو إماما إذا كان في جماعة في صف سيتعطل هذا وسيشك وسيؤذي من بجواره فيدعه. قال إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطين متفق عليه. وفي حديث أبي حميد إما يا إخوان أن الإزار كان ينحسر من ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فيرى أو من على كتفيه فيرى وإما المراد هذا يعني كأن بياض الإبطين كان يرى لو كان منحسرا عنهما الرداء هذا مقصود ما يلزمش دائما في ذكر هذا الحديث نبع على هذا العلماء ما يلزمش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عاري الكتفين لا لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا فكان يصل كتفيه، فربما يظهر هذا بسبب أنه لابس بدلة، وكان أغلب ثياب النبي عليه الصلاة والسلام قميص أصلا، فيحمل هذا ذكر الإبط أو وضع الإبط، أي لو كانت مكشوفتين لبدتا. ظهر لكم؟ قال وفي حديث أبي حميد ووضع كفي حد ومنكبي إذا سجد، إذا سجد ووضع كفي حد ومنكبي حكم إذا سجد، رواه أبو داود والترمذي وصححه في لفظ سجد غير مفترس، أي غير مفترس ضلعين، وسيأتي معنى أن هذا من المكروهات، أن ينبسط الإنسان في سجوده ويضع ذراعيه على الأرض إلى مرفقين، معنى؟ لأن هذا انبساط كان وافتراس كان. قال ووضع كفي حد، قال سجد غير مفترس ولا قابضهما، وأيضا لا يقبض اليدين ويتضامن، ولكن يجعلهما وسط إذا وضعهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، أو رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل ابن حجر المتقدم. طيب قال وقيامه على صدور قدميه، هذا أيضا غير صحيح، الحديث فيه يعني أقصد صدور قدميه بلا اعتماد عليه، من الناس من تجده يعتمد على فخذيه وقائم من السجود للركعة، معنى يا إخوان تجده إيه قام على صدور قدميه وضع يديه على فخذيه، السنة يتكئ على يديه يعتمد عليهما، إما بصفهما كذا ويقوم، وإما أن يضمهما، إما أن يقبضهما، وإما أن يبسطهما ويقوم، هذه السنة، أما يتكئ على فخذيه وقائم من السجود يعتدل من السجود، هذا في حديث لكنه ضعيف من حديث وائل بن حجر، معنى يا إخوان ليه بقى؟ تصور كده هو بيتكئ على فخذيه يعتمد على فخذيه ممكن يعني يختل اتزان ويصل، هذا واحد، وقالوا هذا فعل متكبرين، إنما الاتكاء هذا هو الموافق للسنة. قالوا اعتماده على ركبتيه، اعوده واعتماده على اهود الجلك او في المتنى، واعتماده على الخط، هذا حديث ضعيف مبني على حديث ضعيف، والصواب ما قلت له اعتماد على اليدين، اما يعجن عجنا كما في الحديث وصحح الشيخ الالباني هذه فعل العاجن، ها هذه هيئة العاجن اللي بيعجن، واما يقصدهما كذا، هذا حديث وهذا حديث، من الناس من يضاعف حديث العازم في صحيح الشيخ الأزهري رحمه الله عليه، وإذا لم نعدل إذا رجعنا إلى المهم الاعتماد عليه، ما يجيش واحد يعتمد على فخذيه أو على ركبتيه، بعضهم بيعتمد على ركبتيه وطوله، معناه لا، قال وقيامه على صدور قدمين صح، ويقوم على صدور قدمين صح، لكن واعتماده على ركبتيه بيدين هذا غير صحيح، لحديث ايه ابي هريره صلى الله عليه رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه، والحديث هذا في بعض وفي الحاشيه ايضا في بعض، وفي حديث وائل بن حجر واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على ايه فخذيه، وحديث ضعيف رواه ابو داود، اذا الصواب ما ذكرناه فيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول هيفترش لن يتورط، الافتراش ان يفترش الرجل اليسرى معناه يجلس عليه ما ينصبش قدمه لا يفرش وينصب رجله قدمه اليمنى، معناه يا اخوان اما ان ينصب الرجل اليمنى هكذا يعني اما يجعلها كذا واما يجعل اصابعها للطبيب، المهم ينصب قدمه اليمنى، هذا بين السجدتين وفي الصلاة صلاة الفجر التشهد الذي في الصلاة في وسط الصلاة تفعله، وفي الصلاة الثنائية قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين. طب هو ما افترش، اتى بالاقعاء. والاقعاء نوعان كما قلنا، واحد الذي الاقعاء الذي من السنه ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين. من يفعلها؟ طب بعد الاذان صلى. الإقعاء الذي هو على السنة يكون بين السجدتين، يجلس الرجل وقد نصب قدمه ويجلس على عقبه، كيف يكون عندك يا عم؟ هكذا بين السجدتين. وهناك إقعاء آخر سيأتي معنا إن شاء الله في فصل المكروه وهو المذموم، أما هذا لا بأس به فهو من السنة. فأحيانا المرء بين السجدتين يفترش، وأحيانا يكون إقعاء هذا أو ذا، وأحيانا يحتاج الشخص إلى الإقعاء كان يكون مكان ضيق صف مضغوط يحتاج إلى الإقعاء، ينصب قدميه ويجلس باليدين على عقبه. إذا معنى الافتراش بين السجدتين والافتراش مع نصب القدم اليمنى. طيب قال والافتراش بالجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. طيب إنسان سيتورك وهو مأموم في الصف إذا كان يشق ويؤذي من بجواره فيفترش، الإمام يستطيع التورك، المنفرد يستطيع التورك براحته. معنى إخوة؟ إذا نحن معنى الافتراش معنى ماذا؟ التورك. التورك سيأتي معه في هذا إن شاء الله. قال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وأيضا لو أنه افترش يا إخوة، افترش القدمين، افترش اليسرى وافترش اليمنى، من العلماء الإمام أحمد قال هذا إقعاء مذموم فلا يفعل. فسروا الإقعاء المذموم بأحد الوصفين، هذا وصف أنه يفترش رجليه ويجلس باليدين على رجليه مفترشا الرجلتين الرجلين. قال والتورك الثاني لقول أبي حميد، التورك اللي هي التشهد الثاني. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر، طب هو أخرج رجله اليسرى لأن وركه صار ملاصقا للأرض، طب أخرجه من تحت إيه؟ من تحت اليمنى. اليمنى لها هيئتان، إما أن تكون منتصبة كالهيئة الأولى وهذه من أسفلها، وإما أن تكون غير منتصبة وهذه من بينها وبين الفخذ مش من تحتها، عرفناها؟ يعني إما اليسرى منتصبة واليمنى جاءت من تحتها والورك ملاصق بالأرض، هذا واحد. الهيئة الثانية يفترش اليسرى ما ينصبهاش، ورجله اليمنى تأتي من بين ساقه وفخذه، إما هذا وإما ذاك، هذا ثابت وهذا ثابت، لكن هذا مع مراعاة التورك إذا كان الإنسان منفردا أو إماما. إذا كان يؤذي المصلين فلا يفعل، يرجع إلى الافتراش. قال والتورك الثاني لقول أبي حميد رضي الله عنه، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، روى البخاري. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتين الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. يعني الآن الجلوس بين السجدتين يصف لنا الآن نتكلم عليه وصف وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين لا تقبض هكذا وأيضا لا تحرف هكذا إنما تضع هكذا مبسوطتين مضمومتين أصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى القنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسط هذا هو ويشير بسبابتين سبابة وهي المسبحة عند ذكر الله هذا مدى والصحيح أنه يشير من بداية التشهد حتى نهاية التشهد يشير هكذا ولا يحرك التحريك شر غير معتبر إنما الصواب الإشارة روى الإشارة 13 نفسا حماد بن زيد حماد بن سلمة شعبة الأعمش وسفيانان وجماعة وسبعة معهم في القرآن كلهم روى الإشارة وروى التحريك زيد بن قدامة وثقة فالقول قول الجماعة لا قول الواحد المشهور وتكون إشارة هكذا لا تفعل هكذا الإبهام تحت السبب هكذا من أول التشهد إلى آخر التشهد تفعل هكذا قالوا الحكمة في هذا أنك تتشهد وتذكر الله بالتوحيد فتكون ذكرته بلسانك وبفعلك وهذا الأصبع متصل بالوريد بالقلب فتكون ذكرت الله وحده بلسانك وفعلك وبقلبك هيئة جميلة ما أحسن ولا يتجاوز بصرك موضع الإشارة من الناس من يشير فقط عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول لا الإشارة من البداية للنهاية قال وهذه تعرف عند العرب بثلاث وخمسين هذا الرقم هذه الهيئة تدل على رقم 53 العرب جعلوا اليد دي للأحاد والعشرات وهذه للمئات والألوف كانوا إذا أرادوا واحد يعمل كده يقبضون له واحد وعيوا اثنين لهم هيئات في الضم والبسط معناه قبض الضم والبسط لهم هيئات هذه 53 هذه هيئة ثانية هيئة ثالثة هكذا هكذا إما أن تحلق وإما أن تجمع تضم تقبض وإما هكذا الثالثة بعض الشباب تجيب يفعل هكذا تضع يدك هكذا تبسطها ثم تقبض اكتبي بهذا القدر يا اخوان علام اللقاء بكم ان شاء الله بتمام هذا الباب الدرس المقبل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقم الصلاه